بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ممكن نبدأ إن شاء الله بحرس المواريث في شرح البحرية في علم الفضاء إن شاء الله. متن البحرية أو البحرية للإمام محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي أو البحري، يعني البلد التي ينسب إليها بقولها الرحبة أو الرحبة، رحبة دمشق أو رحبة دمشق، وهي مدينة بقرب من دمشق، وتوجد أكثر من بلد يقال لها الرحبة أو الرحبة بالقرب من الكوفة ومن البصرة ومن غيرها، لكن يعني الراجح في ترجمته انه من رحبه اللي هي قرب دمشق. يعني ولد رحمه الله سنه 97 و400 للهجره، وتوفي سنه 77 و500 للهجره النبويه، عاش 80 سنه رحمه الله تعالى، وكان فقيها شافعيا، ومن تلاميذه أبو حفص عمر بن محمد الشهرزوري من فقهاء الشافعية، ومن شيوخه أبو منصور ابن الرزاز البغدادي رحمه الله تعالى، وابنه أبو الثناء كان قاضيا فقيها أيضا رحمه الله، وله مؤلفات يعني أكثرها مفقود، يعني اشتهر منها متن الرحبية وبقيتها مفقودة. والشرح الذي معنا هو شرح الإمام محمد بن محمد بن أحمد بن بدر الدين الدمشقي المصري الشافعي المعروف بسبط المالكي، نسبة إلى بلدة في الشام يقال لها مالدين، التي وردت منها أسئلة أجاب عنها شيخ الإسلام في فتوى معروفة بالفتوى المالدينية أو رسالة مالدينية نسبة إلى مدينة في الشام، يعني لعل جده كان من أهل هذه المدينة نحو ذلك. فولد رحمه الله في سنة 26 و800 بالقاهرة، وتوفي سنة 97 للهجرة النبوية. سبط الماردين من شيوخه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وجلال الدين المحلي، والبرقيني، وغيره من الأئمة، وله مؤلفات. يعني من كان منكم مع هذه النسخة في يعني ذكر عدد كبير من مؤلفاته، له شرط على الأنفية، وشرط على الوحدية، وشرط لقدر الندى، وشرط لشذور الذهب، وغير ذلك من المؤلفات رحمه الله. طيب، متن الرحبية هذه المنظومة من يعني أشهر المنظومات في الفرائض، وعم النفع بها وكثرت شروطها وحواشيها وانتفاع أهل العلم بها، فجعل الله تعالى فيها بركة عظيمة انتفع بها المسلمون. الشارح رحمه الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الإمام العالم العلامة وحيد دهلوي وفريد عصره محمد بن محمد سبط المالديني. السبط اللي هو غالبا يطلق على ولد اولاد البنت، يعني اولاد البنت يقال لهم الاسباط غالبا. قال: سبط المالديني تغمده الله برحمته امين. قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا شرح لطيف مختصر على المقدمة المسماة بالرحبية في علم الفرائض، نافع إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: أول ما نستفتح المقالة، ده أول بيت في التحرير، يقول: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. قال: أقول افتتح هذه الجزء بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بالحمد لله تأسيا بالكتاب العزيز، تأسيا بالقرآن الكريم، حيث افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة ثم الحمد. ومراده بالاستفتاح الابتداء. قال: أول ما نستفتح المقالة، الاستفتاح الابتداء، والمقالة مصدر قال يقول، قال يقول مقالة، والألف فيه للإطلاق، والألف فيه للإطلاق، وذلك في قوافي الشعر أحيانا تكون القافية مقيدة إذا أسكنها يعني بالمقال، أما إذا أطلق قال المقالة فإيه؟ هذه الألف يقال لها ألف الإطلاق، يعني إشباع الفتحة، يعني من أجل النطق بالفتح وإشباعه. يقال قال يقول قولا ومقالا وقولة ومقالة، يعني هذه كلها هي متقاربة في معنى مترابطة، قولا ومقالا وقولة ومقالة. قال والرب، قال بذكر حمد ربنا تعالى، قال والرب اسم من أسمائه تعالى، ولا يقال لغيره إلا مضافا، الرب لا يقال لغير الله تعالى إلا مضافا، قال رب الدار، رب كذا، يعني مضافا إلى إيه؟ رب بمعنى الصاحب والمالك، ففي حق غير الله تعالى يقول رب البصرة، رب الدار، رب كذا. أما إذا أطلق الرب فهو الله سبحانه. قال وتعالى أي ارتفع عما يقول الجاهلون علوا كبيرا، تعالى أي ارتفع سبحانه وتعالى. ومر بنا في دروس العقيدة أن جميع أنواع العلو ثابتة لله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن سبحانه وتعالى. تعالى عما يقول الجاحدون علوا كبيرا، أي أول ما نبتدئ القول في هذه الأرجوزة بذكر حمد الله تعالى، أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، يعني أول ما نبتدئ به القول في هذه الأرجوزة. والأرجوزة يعني على بحر الرجز من أوزان الشعر، بحر الرجز، وأكثر المنظومات العلمية تكون على هذا البحر. ووزنه مستفعل ست مرات، مستفعل إن شاء الله درستم العروض أو من درس منكم العروض، يعني الذي هو العلم بأوزان الشعر، فعلم العروض وأوزان الشعر يعني أساسه الحركات والسكنات، يعني الشعر العرب هو عبارة عن عدد محدد من الحروف على ترتيب معين من جهة الحروف المتحركة والساكنة. فعندما نقول مستفعل، مستفعل هذه رمز لإيه؟ مس هذه حركة سكون، تف حركة سكون، عل حركتان سكون، فيقال لها تفعيلة، يقال لها إيه؟ تفعيلة. يعني في عندنا وحدات صغرى اللي هي حركة سكون يقال لها سبب خفيف، الحركة سكون يقال لها سبب خفيف، فهي مستفعل عبارة عن حركة سكون هي سبب خفيف، ولن حركة سكون هي سبب خفيف آخر، ثم إيه؟ وتد مجموع اللي هو حركتان سكون. فعندنا حركة سكون، حركة سكون، حركتان سكون، هذه الوحدات الصغرى تتكون منها التفعيلة، وحدة كبرى اللي هي التفعيلة اللي هي مستفعل. مستفعل هذه تتكرر ست مرات، فهذا وزن البيت من بحر الرجز، مستفعل ست مرات، يعني يكون ماشي حركة سكون، حركة سكون، حركتين سكون، بعدين مرة ثانية حركة سكون، حركة سكون، حركتين سكون، معناها تكرر هذا المرة الثالثة، هذا الشطر الأول في البيت، بعدين الشطر الثاني كذلك، إلى آخره. هناك تغييرات جائزة، يعني يجوز حذف الثاني الساكن أو الرابع الساكن، مستفعل ممكن تحذف الثاني الساكن فتصبح متفعل، أو تحذف الرابع الساكن فتصبح مستفيد، أو تحذف الثاني والرابع جميعا فتقول متعيل. يعني هذه أشكال مختلفة جائزة في هذا البحر. فالأبيات إذا كانت على وزن الرجز يقال لها أرجوزة، بقية البحور يقال لها هي قصيدة، إذا كانت على وزن الرجز يقال لها أرجوزة، لا يقال لها قصيدة، إنما القصيدة في البحور الأخرى. بحر الرجز يعني هو أسهل البحور، لذلك المنظومات العلمية دائماً إذا تبعون هذا البحر لكثرة التغييرات الجائزة فيه تعطي مرونة للناظر، يمكن يحدث الثاني ويحدث الرابع ويحدث الثاني والرابع إلى غير ذلك من التغييرات الجائزة فيه. لهذا يقال للرجز يقال له إيه؟ حمار الشعر، يركبه كل واحد كل واحد يستطيع أن فهي أرجوزة. فيقول يعني أول ما نبتدئ القول في هذه الأرجوزة بذكر حمد الله تعالى، والحمد هو الثناء المحمود بجميل صفاته. هكذا عندكم الثناء المحمود؟ نعم، وفي هذا النسخة ثانية الثناء على المحمود، هل تكون أصح يعني؟ يعني العبارة فيها خلل من الشيء. النسخة اللي فيها الثناء على المحمود هذه النسخة، الثناء على المحمود بجميل صفاته، والحمد على النعمة واجب مرادف للشكر باللسان. الحمد على النعمة واجب مرادف للشكر باللسان، لأن الشكر إما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. فالحمد هو الشكر الذي يكون باللسان يقال له الايه؟ الحمد. والألف في أنعم للإطلاق، برضو قال أنعم فإيه؟ أشفع فتحة الميم وزاد الألف. قال وحمدا مصدر مؤكد، مصدر مؤكد صحيح منصوب على المصدرين، ويجلو مبني للفاعل أي يذهب، وفاعله ضمير مستتر راجع إلى الله تعالى، راجع إلى الله تعالى. فإحنا عندنا المفعول المطلق مرة يكون مؤكدا لفعله، مرة يكون مبينا للنوع أو مبينا للعدد. فهنا حمدا هذا يعني مصدر أو مفعول مطلق مؤكد هي لفعله، منصوب على المصدرية، ويجلو مبني للفاعل أي يذهب، وفاعله ضمير مستتر راجع إلى الله تعالى. يجلو به عن قلب العام، يعني الله سبحانه وتعالى يجلو بهذا الحمد، يعني يذهب به العام عن القلب. والعام مفعوله مقصور يكتب بالياء، يعني الألف المقصورة التي ترسم كرسم، وهو فقد البصر أي حمدا يذهب الله به عن القلب العمى. وعلى القلب هو الضار في الدين بخلاف عمى البصر، قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الناظم رحمه الله ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. قال أقول ثم بعد حمد الله تعالى أتى بالصلاة والسلام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. هذا الحديث يعني في سنده ضعف وروي موقوفا يعني أيضا، لكن المعنى يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم، يعني كما هو معروف يعني في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرا. قال وقوله على نبي دينه الإسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال ويجوز في محمد الجر على أنه بدلا من نبي والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والنصب على أنه مفعول يعني محمدا. فلها نقول إيه محمد خاتم رسل ربي، يعني على نبي دينه الإسلام محمد، فتكون إيه محمد بدلا من نبي فتكون مجرورة. ويجوز الرفع فتكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو يعني هو محمد عليه الصلاة والسلام. ويجوز النصب على أنه إيه مفعول به لفعل مقدر محذوف تقديره أعني محمدا. قال وقوله وآله من بعده وصحبه أي ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. قال وآله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح عند الإمام الشافعي والجمهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل بنو هاشم وبنو المطلب. من العلماء من يقول يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حكمها أوسع يعني من أحكام الزكاة والفيء ونحوه، إذا ذكر آل النبي صلى الله عليه وسلم في من تحرم عليه الزكاة أو يستحق من الفيء وكذا فمضيق يعني في مفهوم الآل، لكن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فيجوز أن تشمل إيه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل كل مؤمن يعني يكون داخلا فيه، لأن الآلة في اللغة دي يمكن أن تدخل في يعني أن تشمل الأتباع آل الرجل أتباعه. قال وصحبه جمع صاحب مضاف إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، صحبه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مفرده صاحب بمعنى صحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. إذا آل النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلنا يعني بنو هاشم وبنو المطلب والمراد المؤمنون منهم فنخص هؤلاء، أو إذا وسعنا يعني وعممنا آل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هؤلاء داخلون فيه من باب أولى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هم يعني إما هم آله أو هم جزء من آله عليه الصلاة والسلام وداخلون فيه من باب أولى. يعرف الصحابي قد بمعنى صحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا تعريف الصحابي. قال الناظم رحمه الله ونسأل الله لنا الإعانة فيما تلقينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذلك من أهم الغرض. الرحمن رحمه الله يقول ونسأل الله لنا الإعانة، قال أقول التوخي بالخاء المعجمة القصد، يعني فيما توخينا من الإبانة يعني فيما قصدنا إليه من الإبانة. يقال فلان يتوخى الحق أن يقصده، والإبانة الإظهار، والمذهب في الأصل الطريق. قال عن مذهبي قال فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي. عندكم الإمام؟ لا. في النسخة هذه صار فيها سقط كبير. عن مذهب الإمام زيد نقص من النسخة. عن مذهب الإمام زيد الفرضي فيقول المذهب في الأصل هو الطريق. ثم استعمل في الأحكام الشرعية وغيرها مجازا، يعني أصل المذهب الطريق استعمل في الأحكام الشرعية وغيرها مجازا. الذهاب قد يكون ذهابا حسيا يعني بالمشي على الأقدام، فالمذهب هو الطريق الذي يذهب فيه يعني على الأقدام، والمذهب يعني ما يذهب إليه يعني بالعقل والفكر والقلب ونحوه، كما في قوله تعالى فأين تذهبون. مرات يعني الذهاب يأتي بهذا المعنى يعني يذهب فكركم أو عقلكم أو قلبكم. فالمذهب يعني يأتي أيضا بالمعنى بهذا المعنى يشمل أحكام الشرعية. قال والإمام عن مذهب الإمام زيد، الإمام هو الذي يقتدى به في أقواله، الإمام الذي يقتدى به في أقواله. وزيد هو زيد بن ثابت، غير طبعا الشعر الزيدية ولا زيد يقصدون إيه اللي هو زيد بن علي، زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، هذا إمام الزيدية فرقة من الشعر، هذا غير مقصود. المؤلف هنا شافعي المذهب، عندما قصد الإمام زيد يقصد به زيد بن ثابت الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه. فهو سيبين مذهب زيد رضي الله عنه وأرضاه في الفراغ. وزيد بن ثابت رضي الله عنه ابن الضحاك بن سعيد بن خارجة الصحابي الأنصاري من بني النجار من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنه، وهو من شيوخ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد عباس يعني أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ عن أبي بن زيد رضي الله عنه. والفرضي ابن عباس أخذ قرأ القرآن على زيد بن ثابت رضي الله عنه، ابن عباس روى القرآن على زيد بن ثابت، وأبي بن كعب رضي الله عنه شيخان في القرآن، وزيد أيضا شيخه في الفرض. الفرضي العالم بالفرض، الفرضي أي العالم بالفرض. الفرائض هي المواهب، والغرض القصد، يشرح يعني مفردات البيت عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، أي من أهم القصد. أي المعنى الإجمالي للأبيات، أي ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة فيما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب الإمام زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذا من أهم القصد، من أهم ما يقصد والمراد. فإنه لا يحيب من سأله، من سأله يعني قال ونسأل الله لنا الجعالة، قال من سأل الله تعالى شيئا الله تعالى لا يخيب رجاء من سأله. قال تعالى واسأل الله من فضله، قال بعض العلماء لم يأمر الله في المسألة إلا ليعطي، الله تعالى لما قال واسأل الله من فضله ما أمرنا أن نسأله إلا وهو يريد أن يعطي سبحانه وتعالى من سأله. فلماذا خص زيد رضي الله عنه بما سيأتينا بعد قليل في الأبيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرض أمتي زيد بن ثابت، فهو أفرض هذه الأمة، علمها بالفرائض رضي الله عنه وأرضاه، فكان أعلم الأمة بالفرائض بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله اقتدى بزيد رضي الله عنه، كل مسألة خلاف وقع فيها خلاف بين الصحابة في الفرائض، الإمام الشافعي يسلك قول زيد ويقتدي به فيها. فلذلك يعني مذهب الإمام زيد الفرضي هو مذهب الشافعي رحمه الله. فيقول قال الناظر رحمه الله علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يشرح الأبيات يقول علما منصوب على أنه مفعول لأجله، وهو علة لقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض، أو علة لقوله توخينا إلى آخره. تعرفون من إيه مفعولة لأجله، كقولك ضربت ابني تأديبا له، وقمت مثلا للضيف احتراما له أو إجلالا له تكريما له إلى آخره. فهنا يقول علما، فهذا مفعول لأجله، فالمفعول لأجله يكون علة وسببا فيما قبله، فهو علة لقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض. وكأن السائل يسأل لماذا هو من أهم الغرض، أهم ما يقصد، قال علما لأننا أو توخينا من الإبادة علما. قال والعلم خلاف الجهل، وبأن العلم متعلق بقوله علما، علما بأن العلم، الجر المجرور يتعلق يعني إما بمصدر وإما بمشتق، فهنا الجر المجرور وبأن العلم، بأن العلم المصدر الأول هو أن العلم، هذا المصدر الأول مجرور بالباء، والجر المجرور متعلق بقوله علما. قال وأن فيه للعموم حتى يشمل كل علم، علما بأن العلم فقد يشمل جميع العلوم، علم الفقه، علم النحو، علم التوحيد، علم الحديث، فكل العلم بأن العلم خير ما سعي فيه، خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد به. العلم من جميع العلوم النافعة هي خير ما سعى فيه العبد وخير ما ما دعي له العبد. قوله سعي ودعي مبنيان لما لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله مبني للمجهول، يعني مبنيان للمجهول. وفضل العلم وخيريته أشهر من أن تذكر. قال الشافعي وغيره طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم. وهذا الأثر رواه عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن أبي حاتم في آداب الشافعي، والبيهقي في مناقب الشافعي. قال والأحاديث الواردة في فضل العلم كثيرة مشهورة، ففي الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. الحسد هنا بمعنى الغبطة، يعني ليس مقصودا أنه يتمنى زوال النعمة ولكن يتمنى أن يكون له مثلها. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله أي قول الناظم وأن هذا العلم، أي وعلما بأن هذا العلم وهو علم الفرائض، والفرائض علم يعرف به كيفية قسمة التركة على المستحقين، مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض. قال وأن هذا العلم أي علم، أي وأن علم الفرائض مخصوص، يعني كل العلوم لها فضل ولها خيرية، وعلم الفرائض خاصة له خصوصية وهو أنه أول علم يفقد من الأرض، مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، انتشر وداع عند كل العلماء أن علم الفرائض هو أول علم يفقد من الأرض، مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض. أشار بهذا الكلام إلى ما رواه الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. صححه الحاكم وغيره وحسنه جماعة من المتأخرين. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم سيقبض وأن علم الفرائض خاصة أنه يعني أول علم هي سيرفع من الأرض، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيختلف الرجلان في الفريضة يعني في قسمة الميراث، ولا يجدان من يفصل بينهما، من يقضي بينهما ويقسم بينهما الميراث وفق الشرع. قال وروى ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنها نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي. طيب لماذا قال نصف العلم؟ قال أن العلم إما يتعلق بالحياة أو بالنظر، وعلم الفرائض هو العلم المتعلق بالإنسان بعد موته فيما يتعلق بتركته وماله بعد موته، من أحكام مال الإنسان وممتلكاته في الحياة وفيما بعد الموت، فهو نصف العلم بهذا المعنى. قال وقوله لا يكاد يوجد أن يقرب من عدم الوجدان، لأن كاد من أفعال المقاربة، وظواهر الأحاديث شاهدة بأنه يفقد حقيقة، هذا العلم سيفقد من الأرض حتى لا يكاد يوجد. من فعل كاد يقال إيه؟ إذا أثبتت نفت وإذا نفيت أثبتت. إذا قلت يعني كاد زيد مثلا يخرج، معناه أنه خرج ولا لم يخرج؟ كاد زيد يخرج معناه أنه لم يخرج لكن اقترب خروجه. إذا قلت لم يكد زيد يخرج يعني معناه أنه خرج، يعني إذا أنه خرج ولكن بصعوبة يعني لم يكد. فهنا قال لا يكاد يوجد، يعني معناه انه اقترب من عدم الوجدان، يعني معناه انه موجود يعني ولكن بقله. قال الناظم رحمه الله: وان زيدا حص لا محاله بما حباه خاتم الرساله من قوله في فضله منبها افرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. قال أقول وأن زيدا معطوف أيضا على قولي بأن هذا العلم، أي ونسأل الله الإعانة على ما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب زيد رضي الله عنه، لأجل علمنا بأن الخير بأن خير ما سعى إليه الإنسان، أو بأن كيف تكون في النسخة؟ بأن العلم خير ما سعى، صح على النسخة هذه؟ النسخة اللي عندكم أي طبعة يشوفها ولا في الحاسوب؟ النسخة هذه رقيقة في الحقيقة، اللي معي هذه اللي دار الكتب العلمية بيروت هذه مليئة بالأخطاء يعني سواء في المتن أو في الشرح. لأجل علمنا بأن العلم خير ما سعى إليه الإنسان، ولعلمنا بأن هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بأنه أول علم يفقد في الأرض، ولعلمنا بأن زيدا رضي الله عنه خص من بين الصحابة رضي الله عنه بما نبهنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضله وعلمه، وأنه أمثل من غيره في علم الفرائض من قوله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد. وهذا ورد في بعض الحديث وفي بعضها يعني صحاب الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وغيره، وأوله أرحم أمتي لأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، إلى قوله وأقرأها أبي بن كعب، وأفرضها زيد مساركا، وان لكل امه امينا، وان ابا عبيده امين هذه الامه، وكما قال على الصلاه والسلام. وذكر فضائل جمع من الصحابه رضي الله عنهم في حديث الله، وقال افرادكم زيد. قال وناليك بهذه الشهاده له من سيد البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. وناهيك بمعنى حسبك، ناهيك يعني حسبك أي يكفيك، وتأويلها لأنها غاية تنهاك عن طلب غيرها. ناهيك معناها حسبك، توضيح ذلك يعني يقول ناهيك يعني غاية تنهاك عن طلب غيرها، يعني هذا يكفيك يعني شيء. قاله في المجمل. قال فكان السيد زيد بن ثابت رضي الله عنه اولى لان يتبعه التابعون ويقلده المقلدون في الفرق، لا سيما وقد نحاه الشافعي اي مال الى قوله. هذا معنى نحاه، قال مال الى قوله موافقه له في الاجتهاد، يعني يقول الشافعي رحمه الله مجتهد يعني فهو لا يقلد يعني زيدا رضي الله عنه، ولكن اجتهاده وافق اجتهاد زيدا رضي الله عنه، ولم يتابعه مقلدا له من غير نظر واجتهاد، بل بعد النظر والاجتهاد، لأن يعني الشافعي اجتهد في مسائل الفرائض ووافق في اجتهاده يعني قول زيد رضي الله عنه، وجد انه ان قول زيد يعني هو اقوى من جهه النظر والدليل. حتى انه يختلف قوله حيث اختلف قول زيد رضي الله عنه، يقول يعني بلغ من موافقه الشافعي الامام الشافعي رحمه الله لزيد رضي الله عنه في الفرائض انه اذا كان لزيد قول واحد في المساله يكون للشافعي قول واحد، واذا كان لزيد قولان في المساله يكون للشافعي فيها قولان، يختلف قول الشافعي حيث اختلف قول زيد رضي الله عنه. نعم. يعني الإمام زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يعني اجتهد في بعض مسائل الفرائض وكان له مذهب في مسائل الخلاف كما سيأتينا، فغالبا يعني أو يوافقه دائما الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك مالك رحمه الله تعالى. ولكن يعني في كثير من هذه المسائل كان الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى لا يوافقان به زيد رضي الله عنه في هذه المسائل. شيخنا الشيخ ياسر تفضل يا شيخ، الله يحفظكم، تفضل الله يبارك فيك. شيخنا نتشرف يعني بحضورك وحضورة الشيخ ياسر بركس حفظه الله تعالى. تفضل يا شيخ، الله يحفظك. إمام الشافعي رحمه الله وافق زيدا رضي الله عنه وأرضاه في مسائل الخلاف في الفرائض، وكذلك مالك رحمه الله يعني يوافق قوله قول زيدا رضي الله عنه غالبا في مسائل الفرائض. أما الإمام أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى فوجهتهما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرادكم زيد يعني لا يلزم منه انه ان الحق معه دائما في كل مساله خلافا في الفرائض، لان قوله افرادكم زيد معناه ان غيره فرضي ايضا، يعني افرض افعل به تفضيل يعني معناه اثبات فرضيه غيره فهو فرضي رضي الله عنه، وغيره فرضي اي عالم بالفرائض ايضا. يعني فلذلك يعني في كثير من الاحيان نجد زيد رضي الله عنه له قول وقد خالفه ابو بكر رضي الله عنه مثلا الصديق، وأبو بكر أفضل منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا اللذين من بعد أبي بكر وعمر، وغير ذلك يعني من النصوص التي فيها فضل الشيخين. فمثلا في مسألة ميراث الجد مع الإخوة، هل الجد يحضر الإخوة أو الإخوة يرثون مع الجد؟ إذا مات رجل وترك جده وأخاه، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله مثلا يوافق أبا بكر الصديق رضي الله عنه من معه من الصحابة أن الجد يحضر الإخوة، فإذا مات وترك جده وأخاه المال كله للجد والأخ، لا يأخذ شيئا. الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية، رواية مثل أبي حنيفة، والرواية هي أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، زيد رضي الله عنه يرى اشتراك الجد مع الإخوة في الميراث كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. ففي مثل هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف، فالإمام الشافعي رحمه الله نحى نحو زيد، يعني اتبعه واقتدى به ووافق قوله قوله. قال الناظم وإمام الرحبي رحمه الله: فهاك فيه القول عن إيجاز مبرئ عن وصمة الغازي. قال الشارح: أقول هاك اسم فعل بمعنى خذ، فهاك هاك اسم فعل بمعنى خذ، والكاف فيه للخطاب، والإيجاز تقليل اللفظ، فهاك فيه القول عن إيجاز، يعني خذ القول عن إيجاز، يعني اختصار وتقليل في اللفظ، مبرئ عن وصمة الألغاز. ممكن نقول إيه مبرئ أو مبرئا، مبرئا تعود على القول، يعني فيكون إيه هذا فيه القول، خذ القول مبرئا، أو عن إيجاز مبرئ من وصمة الألغاز. والوصمة واحدة الوصم وهو اسم جنس جمعي يعني العين، عن وصمة الألغاز يعني عن عيب، العيب الذي في الألغاز، فالألغاز جمع لغز وهو الأمر الخفي. ومعنى البيع: فخذ القول في علم الفرائض قولا قليلا واضحا كثيرا معنى، مبرئا عن عيب الألغاز وعن عيب الخفاء. يعني هذه المنظومة يبين فيها مسائل الفرائض بتوضيح ليس فيه خطر. إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.